سنين أنا عارف قلبك أبيض وإنت أكتر من قلبي يغفر لك يا حالي تبقى عني تظالم الحنين والشوق في بعدك صرت تظهر لي عوالم ضفرة يا قصد عنادي الحنين والشوق نادي بكرة يا قاصد عنادي ما الحنين والشوق نادي واللي ذوق الحب ده مرة عمره ما بضوق الحب تمر مرة عمره ما